إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأولا يشرفني أن ألتقي بإخواني في الله الذي جمعنا بهم هو هذا الدين العظيم الذي بعث الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فرابطة الإيمان ورابطة الدين هي أقوى الروابط، وذلك قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وكما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تثبيت هذا الأمر العظيم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك لما بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة لم يفرق بين أبيض وأسود ولا بين أحمر ولا غيره، ولا فرق بين الناس بين جنس ولا لون ولا عرق ولا غنى ولا فقر ولا شيء من ذلك، إنما فرق كما فرق الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا هو الفارق عند الله سبحانه وتعالى، لا تمايز بين الناس إلا بالإيمان إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذلك افتخر الكفار بكثرة أموالهم وكثرة أولادهم وقالوا: وما نحن بمعذبين. ظنوا أن هذه الكثرة، كثرة الأولاد وكثرة الأموال، ظنوا أنها منجية من عذاب الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا القول وأبطل هذا الاعتقاد. قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهذا هو المنطلق الذي يجمع المسلم بأخيه المسلم، منطلق الإيمان ومنطلق المحبة في الله عز وجل، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه المتزاورين فيه سبحانه وتعالى وتقدس. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. والمحبة في الله إنما هي من أعظم عرى الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى نحن المسلمين أهل السنة والجماعة أعزنا الله عز وجل بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، وأعزنا بالسنة التي هي معنى محمد رسول الله، لأن هاتين الشهادتين هي أصل الدين وأساس الملة، بمعنى أن من لم يعتقد معنى هاتين الشهادتين فليس بمسلم. من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في ذاته، الواحد في ربوبيته، الواحد في أسمائه وصفاته، الواحد في عبادته وإلهيته، فهذا قد حقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. فرق بين من يصرف هذه العبادة لله عز وجل وبين من يصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان. هل يستوي الظلمات والنور؟ لا يستويان. هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا يستويان. كذلك لا يستوي من أشرك بالله عز وجل مع من وحد الله سبحانه وتعالى في عبادته وتوجه العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا الأصل من أعظم الأصول التي ينبغي أو يجب أن يتمسك بها المسلم اعتقادا وقولا وعملا، أن يعتقد بقوله لا إله إلا الله بمعنى أنك يا الله أنت الواحد في عبادتك، لا أشرك أحدا غيرك في هذه العبادة. نحن في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة أقل قليل أننا نقرأها 17 مرة في اليوم والليلة في كل ركعة من ركعات الصلاة، 5 صلوات مجموعها 17 ركعة، صحيح؟ في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك يا الله بالعبادة ونخصك يا الله بالاستعانة، لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك. وأتى بالاستعانة لأنه لا تتحقق العبادة ولا لك حول ولا قوة إلا بعد حول الله وقوته لك. فالمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى لا أقدر على أن أتحول من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال إلا بعد حول الله وقوته. ما أستطيع أن أؤدي هذه الصلاة إلا إذا أعانني الله عز وجل، وإلا فإني لا أقدر على شيء دون عون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتوكل إلى عليه ونفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فرق بين من يأتي إلى قبر، صاحب قبر يأتي إليه ويدعوه من دون الله ويطوف حوله، يطوف حول القبر ويسأل حاجته ويعرض حاجته لصاحب هذا القبر ويقدم القرابين والذبائح لصاحب هذا القبر ويعتكف عند القبر اعتقادا أن هذا المكان مكان مبارك، هذا لا شك أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أمر خطير يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام جهلا في الغالب. ولذلك يتعين علينا نحن المسلمين أن نتعلم توحيد الله عز وجل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى بلا إشراك مع الله وبلا بدع، إذ ما ينفي هذا البدع هو اعتقادك بأن محمدا رسول الله. اعتقادك بأن محمد رسول الله بمعنى أنه لا تصل إلى الله إلا بالطريق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالمنة له علينا عظيمة، وهذا هو رحمة الله عز وجل لنا أن دلنا إلى هذا الطريق الذي يصل بنا إلى رحمة الله ويصل بنا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الفرق بين توحيد الله والشرك شعرة واحدة، بمعنى فارق يسير. ما أسهل الشرك؟ يعني ما أسهل الوقوع في الشرك؟ يعني لو قال الإنسان اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر قال اللهم والآخر قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب إلى قبر النبي فقال يا نبي أو يا نبينا ارزقنا الشفاعة أو أعطنا الشفاعة، ما الفرق بين الرجلين؟ الأول موحد والثاني مشرك. لماذا؟ لأنه طلب شيء، لأنه الأول لأنه طلب من الله عز وجل ودعاه، لأن الله سبحانه وتعالى يملك ذلك. أما الآخر فقد أشرك، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل لله الشفاعة جميعا. كذلك أن هذه الشفاعة لا تقع إلا بعد إذن الله ورضا عن الشافع ورضاه عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الأمر نركز عليه ونؤكد عليه أولا لنعظم شكر الله عز وجل في قلوبنا أن سلمنا من الشرك وأن جعلنا موحدين، وأن ندعو الله عز وجل على الثبات، أن ندعو الله الثبات على هذا التوحيد وعلى هذا الأصل العظيم. الأمر الثاني حتى نحذر من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان أمثالنا لا يأمن الوقوع في الشرك، ولذلك إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء ماذا قال؟ قال ربي عن الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين إمام الحنفاء يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام وهو الشرك. ولذلك يقول من قال من السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم. الأمر الثالث أن نحذر غيرنا وأن ندعوهم إلى الله عز وجل وإلى توحيده برفق ولين، ونعلمهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نحرص على هداية من ينتسب إلى الإسلام وعنده بعض هذه الانحرافات وعنده بعض هذه الضلالات، لأن أرحم الناس بالخلق هم المسلمون وأخصهم هم الموحدون أهل السنة والجماعة، إذ هم صفوة هذه الأمة. وذلك ليس لنسب ولا لجاه ولا لشيء من ذلك، إنما لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا واعتقادا ودعوة واجتماعهم عليها. فنحن في هذا البلد بحمد الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان وطمأنينة، ونخالط غيرنا من غير المسلمين. فأولا الأمن نعمة، الأمن من أعظم نعم الله عز وجل، ولا يكون إيمان ظاهر ولا إسلام واضح إلا بوجوده، وذلك إذا وجد الأمن وجد الإيمان، وإذا فقد الأمن فقد الإيمان. ولذلك يقولون الأمن في الإيمان، فهذا الأمن يجعلنا ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الحال العظيم، لأن كثيرا من بلاد الناس ومن بلاد الدنيا فقدوا هذا الأمن، لا يأمنون على أموالهم ولا يأمنون على أعراضهم ولا يأمنون على دمائهم، وهذا لا شك أنه من الفساد في الأرض. وإن وجد هذا ونسب إلى الإسلام فإن نسبته إلى الإسلام ظلما وزورا، الإسلام لا يعرف شيئا من ذلك، لا يعرف عنفا ولا يعرف قتلا، ولا يعرف قتلا بغير حق، ولا يعرف تفجيرا، ولا يعرف إرهابا، ولا تطرفا ولا غلوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه من الغلو: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فننتهز هذه الفرصة في إقامة شعائر ديننا، وكذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تعلم العلم، وإنها والله نعمة عظيمة. كثير من إخواننا من أهل الإسلام يعني فقدت أو تكاد تفقد، وأنتم بحمد الله عز وجل كما قيل سماهم في وجوههم، فيكم الخير وفيكم البركة بإذن الله تعالى بما تحملون في صدوركم من إسلام وتوحيد وإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات اليسيرات وأن يثبتها في قلوبنا، وأشكر لكم حسن الإنصات والاستماع. وهذا وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.